ما الحكم في إخراج زكاة المواشي والخارج من الأرض نقدا؟ إخراج زكاة المواشي نقدا وهكذا أيضا الخارج من الأرض نقدا وهكذا أيضا إخراج زكاة العروض عروضا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع بإطلاق ومنهم من أجاز بإطلاق ومنهم من فصل، وهذا هو الأقرب كما اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، هو أنه إذا كان في إخراجها نقدا مصلحة فلا بأس، إذا كان في إخراجها نقدا مصلحة فلا بأس، كان يكون ذلك هو الأنفع للفقير أو أن رب المال لم يجد إلا نقدا فلا بأس. وهكذا لو كان في إخراج زكاة العروض عروضا فلا بأس، كان يكون الفقير مثلا إنسان مبذر مسرف فيذهب ويشتري بهذه الزكاة بضاعة مثلا، يشتري به حوائج ويأتي لهم بسلع، فهذا لا بأس به. إذا قول الصحيح أنه لا يجزي إخراج نقد في زكاة السائمة بهيمة الأنعام ولا في زكاة الزرع والثمار إلا لمصلحة راجحة، إلا لمصلحة راجحة، وأنه لا يجزي إخراج العروض في زكاة عروض التجارة إلا لمصلحة راجحة، إذا وجدت مصلحة راجحة جاز ذلك. نعم. أي نعم، هذه أيضا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، كم يعطى الفقير أو المسكين؟ فمن العلماء من قال أنه يعطى إلى حد الغنى، ومنهم من قال أنه يعطى إلى ما يكفيه لمدة سنة، وهذا هو الأقرب أنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة، لأن الزكاة إنما تجب في أكثر الأموال الزكوية في العام مرة واحدة، يعطى ما يكفيه لمدة سنة، لأنه بعد السنة سوف يأخذ من زكاة يعني زكاة الأموال مرة ثانية لما يكفي في السنة الثانية وفي السنة الثالثة كذلك. فالصحيح إذن أنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة، وإن شاء الله لعلنا يعني نتكلم عن هذه المسألة وعن ضابط الفقير ومسكين وكيف نفرق بين فقير ومسكين في الدرس القادم إن شاء الله، عندما نتكلم عن أهل الزكاة، ونعطيكم إن شاء الله ضابط أن تستطيع من خلالها أن تعرف هل هذا الإنسان فقير أو ليس الفقير، هل هو مسكين أو ليس المسكين، هل هو مستحق للزكاة أم لا. هذا إن شاء الله سوف نفصل الكلام فيه في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. هذه متفرعة عن مسألة أخرى، وهي من تعمد تأخير عبادة عن وقتها فهل تصح أم لا، يعني مثل الصلاة مثلا، لو تعمد تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس هل تصح أم لا؟ جمهور العلماء على أنها تصح لكن مع الإثم، ومن العلماء من قال أنها لا تصح، وهكذا بالنسبة لزكاة الفطر، كلام يعني في العبادات واحد، الأقرب الله أعلم أنها تصح لكن مع الإثم، والقول بأنها يعني لا تصح محل نظر، وقد أخرها عن وقتها لكنه يأثم بسبب التأخير، ثم إن إخراجه لها أو أدائه للصلاة بعد حتى بعد خروج وقتها يخفف على الأقل عنه من الإثم، يخفف عنه من الإثم. الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله عز وجل بالوعيد وسماهم مصلين، فهذا دليل على أنهم مصلون ويوصفون بأنهم مصلون لكن يأثمون لأجل تأخير الصلاة، وهكذا أيضا نقول بالنسبة لزكاة الفطر. نعم. مع أننا نوجب الزكاة لمن كان له دين على آخر مصر. لا، هو يعني السائل ربما التبس عليه الكلام، ونقول الدائن وليس المدين يجوز له أن يؤخر إخراج زكاة دينه حتى يقبض الدين من المدين، هذا هو المقصود. مثلا أنت تطلب زيدا من الناس 100,000 ريال، هذه 100,000 يجب عليك أن تزكيها إذا كان المدين موسرا، لكن افترض أن هذا المدين هذا زيد تأخر عند حال الدين 5 سنوات، فهل يجب عليك في كل سنة أن تخرج الزكاة أو لا يجب؟ نقول هو لا يجب عليك، لكن إذا قبضت حال الدين تخرجه عما مضى من السنوات كلها، يعني عن 5 سنوات، ولك أن تزكي عن كل سنة. ال100,000 هذه لك أن تزكيها كل سنة، ولك أن تقول أزكيها فيما بعد، إذا قبضت الدين زكيت عما مضى من السنوات كلها. نعم. أحسن الله إليكم. نقول الذين يقولون بجواز كيف يكون تحديد الزكاة؟ يقولون مقدار الصاع، فمثلا إذا قلنا مقدار الصاع 3 كيلوغرامات، كم سعره في السوق؟ إذا قيل مثلا أن سعر السوق أن سعر المتوسط الأرز متوسط 3 كيلوغرامات من الأرز مثلا 10 ريالات، يقولون إذا 10 ريالات تكفي عن الفقير. إذا قالوا أنها مثلا 20 ريالا، يقول 20 ريال تكفي عن الفقير، وهكذا. نعم. يقول هو يعني العبرة بالدليل، وقد وحولان الحول حكي الاتفاق عليه، ورد في حديث علي، ورد في بعض الأحاديث أنه لا بد من يعني أن يحول عليه الحول، وهذه النسبة لعمر وابن عباس تحتاج إلى تثبت، لأن الأخوان ليس كل أثر يؤخذ به إلا بعد التثبت من صحة إسناده. تعرفون يعني الآن مضى أكثر من 1400 سنة، ويعني ترى الأمة الإسلامية ما تراها من الضعف ومن دخول بعض الفرق ومن، فتحتاج يعني خاصة الآثار تحتاج إلى شيء من التمحيص والتحقيق في صحة أسانيدها، فليس كل أثر يؤخذ مجرد أنه روي، لا بد من التأكد من صحة سنده. ويغلب على ظني أنه لو تحقق من صحة سنده فلا يثبت مثل هذا، لأن هذه مسألة مشتهرة عند أهل العلم من قديم الزمان أنه لا بد أن يحول الحول على المال. اللهم إلا في الزروع والثمار هذه فحين الحصاد، كذلك أيضا في الركاز إذا اعتبرناه زكاة من حين أن يجده الإنسان. نعم. هذه من المسائل المختلف فيها، هل يجوز أن يعطى الفقير الزكاة لشراء مسكن؟ بعض العلماء أجاز ذلك وقال إن هذا يكفيه عن سؤال الناس على المدى البعيد، وقال آخرون إن شراء المسكن يحتاج إلى مبالغ كبيرة ويترتب على إعطائه الزكاة حرمان كثير من الفقراء من الزكاة، وهذا هو الأظهر الله أعلم، أنه لا يعطى الفقير من الزكاة لأجل شراء مسكن، لأن بإمكانه أن يسكن بالإيجار فيعطى أجرة السكن، أما أن يعطى مبلغ شراء مسكن فشراء المسكن وتملك المسكن أمر كمالي وليس أمرا أساسيا، ليس يعني حاجة أساسية، فإن كان أن يسكن بالإيجار إلى أن يسر الله تعالى أمره، ولذلك فالأقرب الله أعلم أنه لا يعطى الفقير من الزكاة لشراء المسكن. يعني مثلا الآن لو يعني بحثنا عن أقل مسكن مثلا يسع إنسان وعائلته يعني عائلة متوسطة ربما لا يقل عن 400,000، 400,000 ريال لو وزعت على الفقراء لسداد أجرة مسكن كم تكفي من فقير؟ عدد كبير من الفقراء، ف يعني كوننا نوزع هذه الزكاة على عدد كبير من الفقراء ونسد حاجات كثير من الفقراء أولى من اختزالها في شخص واحد يريد أن يحصل على أمر كمالي وهو التملك، لأن التملك ليس حاجة أساسية وإنما أمر كمالي. نعم التمر لا شك أنه قوت ويجزي إخراجه زكاة الفطر، وهو يعني طعام طيب، لو أن أحد قال يعني بدل ما أخرج هذه السنة بدل ما أخرجها من أرز أخرجها من التمر كان ذلك حسنا، وفي إحياء أيضا إحياء لهذه السنة، يعني مثلا كونه الناس كلهم يخرجون أرز وهذا الفقير ما يأتي إلا أرز قال أريد أن أخرجها تمرا هذا طيب. نعم. أحد البنوك يعطي طاقة مسكن بعد ذلك يقوم العميل بأداء مبلغ مالي فيها والشراء بالبطاقة لمدة معينة، فما حكم هذه المعاملة؟ هذه البطاقة وبطاقات الفيزا عموما على قسمين. القسم الأول أن تكون صادرة من بنوك تحتسب فوائد ربوية بعد مضي فترة السماح المجانية. يعني هذه البطاقة، بطاقة الماستر كارد وبطاقة الفيزا، إذا كان ليس عندك رصيد تعطيك مبلغ من المال ويمنحونك فترة سماح مجانية من 40 إلى 55 يوم في الغالب. إن سددت خلال هذه الفترة ما أخذوا عليك فوائد، وإنما يأخذوا عليك فقط رسوم خدمة، فقط رسوم إدارية. أما إذا تأخرت عن السداد فيحسبون عليك غرامة عن كل يوم تأخير. هذه لا تجوز، لا يجوز إصدارها، صدر في قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم إصدارها. القسم الثاني، بنوك لا تحتسب فوائد ربوية بعد مضي فترة السماح المجانية، هذه لا بأس بإخراج، لا بأس بإصدارها، مثل بنك الراجحي وبنك البلاد والإنما، هذه لا لو تأخرت في السداد لا يحتسبون عليك فوائد ربوية، هذه لا بأس بها، هي هم يأخذون عليك رسوما إدارية مقابل إصدار هذه البطاقات، وهذه لا بأس بها، يعني لا بأس بدفعها. أيضا لا نستطيع أن نلزم البنوك بأن تخدم الناس مجانا، يعني شيء غير مقبول وغير معقول أن نقول البنوك خدموا الناس مجانا، فنقول البنوك خذوا ما يقابل أتعابكم ومصروفاتكم، يعني الرسوم الإدارية لا بأس بأن تأخذ البنوك، لكن أن تأخذ رسوما مقابل القرض هذا لا يجوز. فإذا يعني من أخذها من بنك إسلامي يلتزم بهذه الضوابط لا بأس، أما أن يأخذها من بنك يسمونها البنوك التقليدية التي تحتسب فوائد ربوية بعد مضي فترة السماح المجانية فهذا لا يجوز. وتجدوا في الموقع بحثا مفصلا عن بطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان يعني فيها هذا التفصيل، ويعني بحث موسع لمن أراد الاستزادة. نعم. أما إذا كان هنا داخل المملكة فالبديل متوفر، فلا يجوز أن يأخذ يعني يصدر هذه البطاقة حتى لو كان عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية. وحدثني أحد الناس اتصل بي وقال إنه قد فعل ذلك، يقول أصدرت بطاقة وأنا أنوي أن أسدد خلال فترة السماح المجانية وعازم عزما أكيد، يقول حصلت لي ظروف فأنا الآن وجئت على دفع الربا. فقلت أنت الذي أوقعت نفسك، لماذا أصلا تصدر هذه البطاقة؟ قال كنت أظن أنني سوف أستطيع السداد خلال فترة السماح المجانية، ثم حصلت لي ظروف وحصلت لي كذا. فنقول هذا لا يجوز داخل المملكة هنا، لا يجوز، البديل متوفر، عندك بنوك إسلامية، لماذا لا تأخذ من الراجحي أو البلاد أو إما، يعني هي تعطيك الآن هذه البطاقات بنفس المميزات ولا تحسب عليك فوائد ربوية، فلماذا تصدر هذه النوع من البطاقات؟ لكن إذا سافر الإنسان خاصة المبتعثين سافروا إلى بلاد أحيانا لا يجدون بنوكا لا تحتسب عليه فوائد ربوية بعد مضي فترة السماح المجانية. فهنا يعني بعض أهل العلم والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أجازوا إصدار هذا النوع من البطاقات بشرط أن يكون الإنسان عازما عزما أكيدا على السداد خلال فترة السماح المجانية، وأيضا يتخذ من يعني الإجراءات والضمانات ما يجعله يسدد خلال فترة السماح المجانية. هذا يعني من لم يجد البديل فقد نجيز له ذلك بهذا الشرط، أما من كان داخل المملكة فالبديل متوفر ومتيسر. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم الاستثمار في شركة الراجحي لتأمين التعامل وماذا علي الآن بعد أن أخذت الأرباح؟ نعم، لا بأس بالاستثمار فيها لأن هذه الشركة قائمة على التأمين التعاون الحقيقي، وهي من أولى الشركات التي يعني تأسست لهذا، يعني حقيقة لا نضع دعاية لها، لكن من باب يعني التشجيع حقيقة على مثل هذه الأعمال النبيلة والتي ربما يكون يعني وراءها أعمال أخرى أيضا، أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. فهذه من أولى الشركات التي سنت التأمين التعاوني الحقيقي، ولذلك ينبغي أن تشجع وشجع القائمون عليها، لأن التأمين الموجود الآن تأمين تجاري، لكن هذه الشركة بدأت بالفعل بالتأمين التجاري الحقيقي، ولذلك فالمساهم وليس عندها قروض ربوية أيضا، ولذلك فلا بأس بالاكتتاب فيها. الله عليك المفروض كيف نناسب بعض المسائل في الله في بعض الكليات غير المسلية من حيث التعامل من حسن الخلق؟ نعم. حيث أن بعض ما يعرف عن نفسه من باشر قضية الرسوب في المادة. أما بالنسبة للرسوب في المادة فأحيانا الطالب يظن أنه قد أتى بإجابة صحيح، لكن الواقع أنه أن ظنه هذا غير صحيح، فيعني لا يسيء الظن ويلقي اللائم على غيره وهو لم يتأكد. كثيرا ما يقول الطالب أنه قد أجاب إجابة صحيحة عند مراجعة ورقته يتبين العكس. وأنا أذكر يعني في تجربتي الشخصية على مدار 19 عاما لا أذكر أني راجعت كراسة للطالب و يعني تبين أن وجدنا فيها خطأ، وجدنا الطالب هو الذي يكون أخطأ يعني، وأن تصحيح صحيح ودقيق وليس هناك خطأ، بل نجد أن قد جاملناه في إعطائه الدرجة التي لا يستحقها، أعطاها أكثر من حقه. اللهم إلا مرة واحدة في مادة الفرائض يعني طالبا في الأعمال الفصلية يعني كتب وضع طريقة، وكنت أظن أنها ليس عندها يعني طرق جديدة، اعتبرت الإجابة غير صحيحة يعني لأني لم أدقق النظر في الطريقة، فلما ذكر لي أن هذه الطريقة طريقة صحيحة عدلت عنها وعدلت الدرجة. أقول هذا يعني من باب نبين أن يعني كثير من الطلاب يقول أنه قد ظلم وأن الدرجة غير صحيحة وأن كذا، وخطأ منها في الحقيقة، خطأ منه، فلا بد أن يتأكد أولا من صحة إجابته ويطلب مراجعة ورقته. فإذا تأكد فيعني هذه لها طرق، لها يعني أبواب من أبوابها، إن كان يطلب مراجعة ورقة وتعديل الدرجة ونحو ذلك. وأما ما ذكر من سوء الخلق، هذا الحقيقة يعني عندنا في المجتمع حقيقة أزمة يعني سوء تعامل سوء خلق من كثير من الشرائح، ليس فقط يعني مما يعني ذكر السائل، كثير من الشرائح إذا أتيت على مستوى الدوائر الحكومية حتى يعني ربما أنها تبرز لدى يعني الشرعيين أكثر باعتبار أن هذا الشرعي قدوة، يعني سواء كان قاضيا أو مدرسا أو إماما لمسجد أو مؤذنا باعتبار أنه قدوة، يفترض أن يكون حسن التعامل حسن الخلق، فيستكثر الناس منه أن يكون سيء الخلق. وإلا هذه المشكلة حقيقة موجودة على كافة المستويات، ولهذا لا بد من بث الوعي ولا بد من تكثيف يعني الجهود ل يعني إزالة يعني مثل هذه الإشكالات. هذه الحقيقة تنفر الناس من الخير وتنفر الناس عن الدعوة بل حتى عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال للإمام الذي يطيل القراءة في الصلاة، قال أيها الناس إن منكم منفرين، وهو مجرد إنما يطيل القراءة في صلاة الفجر، قال إن منكم منفرين. فلا ينبغي أن ينفر الإنسان عن دين الله عز وجل بسوء خلقه وبفظاظته وبسوء تعامله. وكما قال عليه الصلاة والسلام أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن خلق. نعم. خيرا يقول هذه الكلمة أن أحد الأذكار في الجدة، وما رأيكم فيما يقول أن هذا على من الله؟ نعم، خطوة الجمعة شرط لهذه المسألة، أن هذا يعني هذه المقولة خطيرة، قول بأن هذا عذاب الله وأن هذه بسبب الذنوب، هذه من قول على الله بغير علم، وما أدرك أنها عذاب، وما أدرك أنها بسبب الذنوب. هل اطلعت على الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ حقيقة هذه مجازفات من بعض الناس، فلا يجوز بإطلاق مثل هذا الكلام. صحيح بشكل عام نقول يعني ما المصائب سببها الذنوب والمعاصي، كما قال الله عز وجل وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم، تنزيل ذلك على واقع معين أحد يحتاج إلى دليل، والوحي قد انقطع، ما نستطيع نقول أن هذا بسبب الذنوب والمعاصي. رأيت لو حصل لك حادث في الطريق وأتاك أحد الحاضرين قال هذا بسبب ذنوبك ومعاصيك، حصلت لك هذه المصيبة، هل ترضى بهذا؟ كيف إذا بإخوانك المسلمين؟ هذا يعني لا يجوز مثل هذا، هذا قد يكون من التشفي والتشمت بإخوانك المسلمين، الشماتة بإخوانك المسلمين، ومثل هذا لا يجوز. لكن يعني قد يقال أنه ينبغي تذكير الناس عندما يحصل لهم مصيبة أن يراجعوا أنفسهم، ويراجع الإنسان نفسه عموما، يعني خاصة عندما تحصل له مصيبة يتفقد الإنسان أحواله، يتفقد نفسه، ويعني ينظر وجوه التقصير عنده ويستدركها. لكن الجزم بأن هذه المصيبة وقعت بسبب ذنوب بسبب معاصي بسبب كذا، هذا لا يجوز مثل هذا العمل، بل هذا من القول على الله بغير علم، وهذا والقول على الله بغير علم معدود من كبائر الذنوب، بل قرنه الله عز وجل بالشرك. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويعني ينبغي خاصة طلاب العلم أن يعني يترفع عن مثل هذه المقولات، هذا بسبب كذا، هذا بسبب كذا، جزم بذلك. يعني هذا قد يجد الإنسان فيه متنفسا، وقد يجد الشيطان يدفعه لذلك، لكن هذا الحقيقة قد يوقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب. وكما أنك لا ترضاها لنفسك فكيف تلقي هذا على غيرك؟ يعني كما مثلت لك المثال، وقعت لك مصيبة، أحد الحاضرين قال إن هذا بسبب ذنوبك ومعاصيك، ما ترضى هذا لنفسك، فكيف إذن ترمي إخوانك المسلمين بمثل هذا وتقول هذا الذي حصل لكم بسبب ذنوبكم؟ فإن هذا يعني من القول على الله بغير علم. قد لا يكون بسبب الذنوب، قد يكون ابتلاء من الله عز وجل، قد يكون رفع لدرجاتهم، قد يكون حكم ومصالح الله تعالى أعلم بها. فلله عز وجل الحكمة في قضائه وفي قدره وفي أفعاله، هذا من أفعال الله عز وجل ومن تقدير الله سبحانه، ولا نعلم ما هو السبب، لا نجزم ما هو السبب، هل هو بسبب الذنوب، هل هو ابتلاء من الله عز وجل، هل هناك حكم أخرى لا نعلمها، الله أعلم. لا نستطيع أن نجزم، لا نستطيع أن نجزم بسبب معين، ولا يمكن أحد من البشر أن يجزم، أن هذا كما ذكرت من أمور غيبية لا تعلم إلا عن طريق الوحي، والوحي قد انقطع. ولذلك ينبغي الحذر من مثل هذه الإطلاقات ومثل هذه مثل هذا الكلام. ولكن تذكير الناس طيب، تذكير الناس مطلوب، يعني بالرجوع إلى الله عز وجل، بملاحظة وجوه التقصير، يعني استدراك الخلل واستدراك النقص، هذا أمر طيب. لكن كلامنا عن الجزم بتحديد سبب تقدير الله عز وجل، الجزم بسبب فعل أفعال الله سبحانه، هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا نستطيع أن نجزم بأن سبب هذا القدر هو كذا، وإنما يعني نترحم على من ماتوا، والغريق شهيد، من مات بالغرق فهو شهيد، كما قال عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة وذكر منهم الغريق وصاحب الحدر. فهؤلاء الذين ماتوا نرجو لهم الشهادة، وهؤلاء الذين تضرروا قد أصيبوا ونرجو أن يكون هذا يعني رفعة لدرجاتهم وتكفير لخطاياهم وسيئاتهم. وينبغي أيضا أن نشعر بألم مصابهم، لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله أعلم، صلى الله وسلم على